تفسير الآية الثانية والستين من سورة البقرة، يقول تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة، برجاء مراجعة ما كتب عن هذه الأخلاقيات في الآية 47، فهي بالمثل. ومعنى قوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أي هذا دعوة وتشجيع لكل أصحاب الأديان الأخرى غير الإسلام أن يسلموا حتى يسعدوا تمام السعادة في الدنيا والآخرة، أي بعد أن ذكر تعالى في الآيات السابقة حال التعساء في دنياهم وأخراهم، يذكر حال السعداء فيهما ليكون ذلك أشد تأثيرا في العقول، لأنه بالضد تتميز الأشياء، فيدفع هذا كل صاحب عقل منصف عادل لأن يحسن الاختيار باتباع كل أخلاق الإسلام ليسعد تمام السعادة في الدارين. قوله تعالى: إن الذين آمنوا، أي المسلمون الذين آمنوا أي صدقوا بالرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن العظيم. قوله تعالى: والذين هادوا، أي اليهود الذين أسلموا واتبعوا الإسلام الذي في التوراة التي جاءهم بها رسولهم موسى صلى الله عليه وسلم وحيا من عند الله تعالى، والذي كان مناسبا لعصرهم. والنصارى، أي المسيحيين الذين اتبعوا المسيح عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم وما معه من إسلام مناسب لعصرهم في الإنجيل الذي جاءهم به وحيا منه سبحانه. والصابئين، أي الذين لا دين لهم أو لم يصلهم دين الإسلام، جمع صابئ وهو تارك الدين، من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أي كل هؤلاء الذين على غير دين الإسلام من اليهود والنصارى والصابئين وغيرهم، من يؤمن منهم بالله أي يصدق بوجوده وبرسله، وآخرهم الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وبكتبه، وآخرها القرآن العظيم، ويؤمن باليوم الآخر أي بالبعث بالأسجاد بالأجساد والأرواح بعد الموت وبالحساب والعقاب والجنة والنار، وعمل صالحا أي وعمل بكل أخلاق إسلامه في كل شؤون حياته. فهؤلاء بسبب ذلك حتما